الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونستغفرك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو، ونحن ننقل صلاة فجر يوم جديد. ندعو الله سبحانه أن يجعله لنا شاهدا لنا إن شاء الله بين يديه. أيها المستمع الكريم، في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته دروس وعبر. نتعرف على واحد من هؤلاء الذين تخرجوا في مدرسة النبوة، وهو سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه. حينما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافة المسلمين، قام ناصحا له فقال له: يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، وكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. فأسأله عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فيقول له: يستطيعه رجل مثلك، ممن ولاهم الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين الله أحد. هكذا صدع بكلمة الحق في وجه عمر، وكلنا نعلم من هو عمر، لكنه كلاهما قد تخرج في مدرسة النبوة، وأراد عمر رضي الله عنه أن يوليه ولاية من ولايات المسلمين، فأبى عليه ذلك، إلا أن عمر أقسم عليه أن يعينه على ذلك، وولاه إمارة حمص فتولاها وهو كاره لذلك. أيها المستمع الكريم، نستكمل بعضا من هذه السيرة الطيبة بعد أن نبدأ بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم وتلاوة مباركة من سورة البقرة يتلوها شيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟